الأمور مستفاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جدد علينا هذا اللقاء، نسأله سبحانه أن يمن علينا بالتوفيق والسداد والتيسير، نجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. أما بعد، فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى شرح خطر الندى لنا في ابن هشام رحمه الله، وقد أطلنا فيه شيئا حتى بلغت مجالسه 100 إلا مجلسا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما قلنا وشرحنا. ورأيت أن نخرج من علم النحو إلى علم الصرف، إن كان علم الصرف مقدما في الأصالة على علم النحو، لأن علم النحو يتعلق بترتيب الكلمات، ومعرفة المفرد مقدمة على معرفة المركب، لأن المفرد قبل المركب، والنحو لا يكون إلا بترتيب الكلمات، لأن الكلام اجتمعت فيه أمور، منها الترتيب، إذا خلا من الترتيب لم يكن كلاما. والصرف أو التصريف هذا يتعلق بالكلمة، ببنية الكلمة، هذا كان مقدما في الأصالة على النحو، لكن علماءنا رحمه الله يبدأون عادة في علم النحو قبل علم الصرف. وعلم الصرف علم جليل من أنفع علوم اللغة، ولو اختلف وثيقة بالقرآن. لهذا ارتأينا نشرح في نظما، وهو من أحسن ما نظم في هذا العلم، وهو أكثر الأنظام انتشارا في البلاد، وقد شرحه أو وقد تتابعت أئمة على شرحه. فمن هذه الشروح ما وصلنا، ومنها ما لم يصلنا، ومن وهذا النظم هو نظم لامية الأفعال، قد سماه بعضهم أبنية الأفعال في علم التصريف. ذكر بعضهم أن اسم النظم هذا الذي هو مشهور بلامية الأفعال سماه أبنية الأفعال في علم التصريف. ثم هذه التسمية أو سماه به محمد رحمه الله ونظمه، وصاحب هذا النظم هو الإمام العلم الذي ذاع صيته وانتشر كتبه بين الناس، نظمها ونصرها إمام مقدم سحر في هذا العلم وفي غيره، شعر بالنحو وإن كان عالما في علوم أخرى، منها القراءات. وكما قال بعضهم العجب أن إماما في اللغة نظم في القراءات، وإماما في القراءات نظم في النحو، فاشتهر نظم هذا في القراءات ونظم ذاك في اللغة. الشاطبي رحمه الله إمام في اللغة سهل، فنظم فيه لهذا كان نظمه من أسهل الأنظام، فلو نظم غيره نظما في هذا الباب لا استصعده الناس. وابن مالك رحمه الله إمام في القراءة نظم في النحو، فجعل الله تبارك وتعالى القبول لهذا رحمه الله. وهو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، ويختصر بابن مالك ينسب إلى جده رحمه الله. أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي الجاني رحمه الله، توفي سنة 772 أو 272 أخا، هذا 72 سنة، 72 سنة، ولد سنة 600، وله كتب كثيرة في علوم اللغة منها هذا النظم، وهو من أحسن ما نظم في هذا العلم في علم التصريف، وإن كان خصه بالأفعال كما سيأتي دون الأسماء. هذا النظم اشتهر وذاع وحفظه الصغار والكبار، ومن رام هذا العلم فلا أقل من أن يحفظ هذا النظم. المصطف يحتاج إلى حفظه، لهذا أنصح لكم أن تحفظوا هذا النظم وأن تتعبوا أنفسكم معه. فيه بعض الغرابة لكنه حسن، ويحدث الإنسان أن يقرأ شرحه شرح كلماته قبل أن يحفظ حتى يسهل عليه حفظه، وحفظه يكون بسرعة، لأنك إذا رمت قطع الكلمات في الإنسان واضح. إذا أراد أن يتفهم ويحفظ ضاع فيه، لهذا يحفظه ثم يأتي الفهم حبة وذرة إلى آخر حتى يمل الإنسان، حتى إذا نام أو نام هذه الأبيات ليلة. اللهم استعان. هي أبيات غريبة ولا لا؟ ربك قطع ونم وضم مننا لزم شمه بوجل عن اسم زال وهبت وضبت أجا فطهما بيا عما ظن وصح من لا إذا ما له ألا لما وصح فك أبا وشد يا أبا فقا حتى ألا إذا قال وقد تقوا من هذه ليلة إلى آخره. وأنا بعيد أهل به يحتاج إلى بعض المراجعة، ممكن سنوات للمراجعة. اللهم استعان. أعرف أنا العرب ما يقولون ما يفعلون، لكنه سهب وجاء لأننا حفظناه حفظا متينا، يسهل علينا بإذن الله تبارك وتعالى رجعه. هذا فرصة حتى نراجع معكم النظم، وهذا منه شرحه جمع من العلماء كما قلت، ولي الشرح وصلنا بعضها ولم يصلنا بعض، ومن أحسن شروحه وأوفاها وأجمعها شرحه بحرق ما من هو بحرق هذا؟ محمد بن عمر جمال الدين أيضا الحضرمي مشهور هذا الاسم بحرق. نعم بحرق نعم، مات في الهند 39، وهو يمني سني، وهو كتاب في فضائل الصحابة رضي الله عنه. نحمد الله عن اسمه في منطقة الأصحاب في آخره. هذا في المهم، المهم له باب أو كتاب مهم وله شرحان، الشرح الكبير الشرح الصغير، والشرح الكبير مسموه الشهر بين الناس باسمه وهو فتح الأقفال، فتح الأقفال، ومن قرأ هذا الشرح لم يجد هذا الاسم، بل وجد اسما آخر في ثاني شرحين. وما اسمها؟ قاموس الفقراء. هذا الذي وجد في الشرح، ولا ألم ولا اسم غيره، قاموس الفقراء، هكذا اسمه في آخر الكتاب. والشهر الآن بين الناس باسم فتح الأقفال، هذا شرح بحرق الكبير، هذا واضح من جهة المعنى، لكن من جهة العالمية على هذا الشرح تجد في مطلع طرقي المعاصرة فتح الأقفال وما أدري من أين أتوا بهذا الاسم. وقد منتحت بعض الإخوان من ساحل المغرب وهو المغربي ومن بصيح، لأنه أشار إلى هذا الاسم أيضا، قلت انظر من أين أتت هذه الاسم، لكن ما رجع هذه الاسم، فينظر أين وجد هذا الاسم أو ما سبب اشتهاره بهذا الاسم. يعني إنسان هو نفسه سماه في آخر الشرح، قال سميته به قاموس الفقراء، فتراجع واختصر هذا الشرح في شرح صغير لطيف، وهو أيضا في الأحسن الشرح، وشرحه غيره الشرح المشهورة الشرح السيدية من الشرح المعلمة، وهذا يعتمد الشناقطة موجود عند الشناقطة ما يعتمد انظر شنقطية سيدية ابن المختار سيدية سيدية. وقد أشار إليه الحسن بن زين في ختام نظمه، قال فيه اختفيت أبا الأنوار سيدنا سيدية سيدية خطبة ملكة خطبة رحابة رب جل مثلا فيه اختفيت أبا الأنوار سيدنا سيدية سيدنا سيدية بدل رسول. وبعد هذا الشرح جاء شرح الحسن بن زين رحمه الله تنقيب أيضا نظم ما تنافر في هذين الشرحين، وله شرح لطيف على هذا الكتاب، ومن أحسن الشرح أيضا على اختصاره. ثم تتابع الناس على شرح شاعر العصر، شرحه غير واحد من العلماء الشهور، منهم في بلدنا الشيخ العلامة محمد شارف رحمه الله، طرحها الغير مضى رحمه الله تعالى، طرح الغير من الجزائر أو من غيرهم من الناقد المقيمين في السعودية وفي الإمارات وفي بلاد الشقيق، وهم أكثر الناس طرحا لهذا النظم في هذا الوقت، لأنه متداول عندهم، وهذا أيضا كان متداولا عندنا كثيرا، لكن الناس رغبوا عن العلم عموما، وعن علوم اللغة خصوصا لمشقتها، ولا وجدوا فيها مشقة، والناس تحب الدعاة والكسلة، فاشتغلت بكتب أخرى سهلة وترتيب وغيرها من الترتيب وطريقتها خير هذه الطريقة، اختلف الناس في ذلك، وكل ميسر لما خلق له، من كان طريقة المثول الأمر من أحسن الطرق لأنها تجمع المادة، وهذا ما يحتاجه طالب العلم، يجمع مادة العلم في نفسه، وهذا يعين على الاستحضار والاستدلال، والفهم يأتي بعد ذلك. الآن يشتغلون بالإفهام أكثر من اشتغالهم بما بجمع المادة في نفس الطريق، ومدارسنا الآن قائمة على هذا الطريق، والمدرسة القديمة أحسن وأكثر دراسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا، أن يوفقنا لما يحب الله، أن يسر لنا الشرح أو يذللنا لنا ذلك ويعيننا على الفهم والحفظ. قلت الحفظ مفتاحه الفهم في علم التفريق. نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى ونستعينه على الشرح. ماذا قال الماضي مسلم الله؟ هذا ثم يقرأ الماضي مكاتب قال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا نريد من بلنا حمدا نبلغ من رضوان وثمنا ثم الصلاة على خير وضع معنا ساداتنا هذه وصحبه الفضلا وبعد تنسال من محسن تصرفه يحيينا للموت الجمال والسبلا فهذا نوما محيطا بالمهم وقد يحيط توصيلا من يستحيل الجمال. قال الناظم رحمه الله الإمام ابن مالك الحمد لله لا أبغي به بدا لا حمدا مبلغ من رضوانه الأمانة ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل وبعد فتال من يحسن تصرفه ويحسن اللغة الأبواب والسبل فهاك نظما محيطا بالمهم وقد وقد يحوي تفاصيل من يستحضر الجمل. بدأ نظمه رحمه الله تبارك وتعالى بحمد الله تبارك وتعالى ابتداء بكتاب الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. اقتدى بكتاب الله عز وجل فافتتح نظمه بحمد الله تبارك وتعالى فقال الحمد لله. الحمد لله هذه الكلمة من أطيب الكلمات وأحسنها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، هي مفتاح الخير ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله. الحمد ما هو الحمد؟ قال هو الثناء. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال. هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال. وسببه أمران، كمال الصفات وكمال الأفعال. كمال الصفات وكمال الأفعال. فالله تبارك وتعالى محمود على كمال صفاته وعلى كمال أفعاله، فيحمد على صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، حتى نخرج المدح. المدح أيضا وصف للمحمود بكماله، لكن لا يلزم منه المحبة والتعظيم. قد يمدحه وهو يبغضه، يمدحه لحاجة رجاء نفعه أو خشية ضره. فإذا وصفته بالكمال مع المحبة والتعظيم قلت حامدا لا مالي، كنت حامدا لا مالي. وبعضهم يقول والثناء، والثناء على الله إلى آخره، يعرفون بالثناء. وقد فرق الله تبارك وتعالى بين الحمد والثناء، فالثناء غير الحمد كما ورد في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى قال الحمد خلق بينه وبين أبينا الصيف. ثم قال ساق الحديث وفيه فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بين الحمد والثناء. فالثناء هو تكرار الحمد، ثناء تكرار الحمد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والابتسام كفى في في الوصف. إذن الثناء غير الحمد، الثناء لا يكون إلا في التكرار. هذا معنى الحمد، الحمد لله. والحمد تتعلق به مسائل كثيرة، وقلت ومن أجل العبادات وأرفعها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ومنه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. ولا لا، من الحمد ما هو ركن في بعض العبادات لا تصح إلا به، ومن ذلك الحمد لله تبارك وتعالى بالفاتحة في الصلاة، ومنه ما هو واجب كالحمد لله عز وجل عند رفع من الركوع، ومنه ما هو مستحب في حمده في دعاء الاستفتاح وغير ذلك. وله مواطن وأحوال يستحب فيها الحمد، هذا ليس هذا محل نفسها. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله مبتدا مرفوع بالاتفاق، والجار والمجرى هذا متعلق بالمحذوف والخبر، الحمد كائن لله. واللام هذا لله لام قيل هي للاستحقاق، وقيل للاختصاص. الحمد الكامل مختص لله تبارك وتعالى لا يستحقه غيره، والله تبارك وتعالى وحده هو المستحق للحمد الكامل، وقد يحمد غيره لكن ليس حمده كحمد الله تبارك وتعالى، فهو حمد يليق بضعفه. والله هذا لله لفظ الجلال، هذا ثم الاسم الكريم يسمونه لفظ الجلال، علم على ذات الله تبارك وتعالى، وتتعلق به مسائل كثيرة تتعلق بلفظه وبمعناه، منها هل هو عربي أو غير عربي، هل هو مشتق أو جامد، فقيل هو أعجمي والصحيح أنه عربي بهيئته، الألف لما ذه من مختصف للعرب. ثم هذا العرب اختلف في هل هو مرتجل أو مشتق، فذهب بعضهم إلى أنه مرتجل، وصحيح أنه مشتق، ثم اختلفوا اشتقاقه على أقوال كثيرة، قيل مشتق من آلهة يأله بمعنى عبد يعبد، منه التأله بمعنى تعبد، وآل هذا ورد مصدره في القرآن. في قراءة إنسان ويغارك ويغارك وإلهك موسى عليه السلام، ويغارك وإلهك كراءة مشهورة، ويغارك وآلهتك، وقرأ هذا ويغارك وإلهتك، وقيل مشتق من آلهة إليه معنى رجاه وحصده، أليس إليكم في أمور تهمني فأتيتكم فيها كراما نادرة. وقيل غير ذلك، قيل من آلهة بمعنى أقام. هذا من ولها لا آلهة. آلهة بمعنى أقام. وقيل مشتق من ولها بمعنى تحية من الولهان. ولها رجل وولهة المرأة تالية وتولى فهي ولها ووالها بمعنى تحية. وقيل مشتق لله بمعنى احتجب منه قول شاعرهم لا فما عرفت يوما بخالدة يا ليتها برزت حتى هذا رأيناه. المهم فيه أقوال كثيرة أقربها الأول. أقربها الأول بمعنى عبد يعبد. والإله فعال. الله هذا حيض قيل أصله إله. إله بمعنى مألوف. إله بمعنى مألوف كغيراث وفراث وبناء وبساط وما شابه. استعاله يأتي تذكرا بمعنى مفعول. فأدخلوا عليه الألف واللام فصار الإله. ثم حذفوا همزته للكثرة للاستعمال. ثم أدغموا اللام في اللام فصار الله. ثم غلظوا اللام غلظوها فصار الله. وهذا الاسم لا يسمى به إلا الإله الحق سبحانه وتعالى. ولم يتسمى به غيره من قبل. ومثل الإله معروف هذا الناس كلمة الناس. الناس هذه أصوات الأناس. لكن يستثقل يقول يا الأناس واضح أو جاء الأناس. فلكثرة استعمال قالوا صنعوا فيها ما صنعوا في الإله. حذفوا همزتها لكثرة الاستعمال ثم أبغموا لا مكنوا فصارت الناس الأناس الناس. المهم مباحث هذا الاسم الكريم كثيرة. هذا تلخيص لبعضها فقط. الحمد لله. الحمد لله لا أبغي به بدنا. قال الحمد لله لا أبغي به بدنا. الجملة لا أبغي به بدنا هذه في موضع نصب. في موضع نصب إما أنها صفة لمصدر محذوف الحمد لله حمدا لا أبغي به بدنا. يفهم من لفظ الحمد الأول أو في موضع نصب حال من فاعل الحمد. لأن الحمد يتضمن ويستلزم حامدا. إما هي صفة لمصدر محذوف وإما حال من فاعل الحمد. الحمد لله لا أبغي به بدنا. أبغي مضارع بغى. بغى يبغي بمعنى طلب. بغى شيئا يبغيه بغية أو بغية وبغى وبغاء بمعنى طلب الشيء. بغيته الشيء أي طلبته. وقد تعديه العرب إلى مفعول ثاني فتقول بغيتك الشيء معناه طلبته. لكن ومنه قوله تعالى يبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم. يبغونكم الفتنة ما معنى يبغونكم الفتنة؟ يطلبون لكم الفتنة. نعم حاجة يبغونها يريدونها أحيانا، هذا يتعدى إلى مسؤول واحد، وتتعدى إلى مسؤول، وقد تؤدي العرب إلى مسؤولين. واضح؟ لا أبغي به، لا لا لا به، الضمير في به هذا لا على متعه تحتمل على الوجه الأول، على أن الجملة صفة لمصدر المحذوف الحمد لله لا أبغي به، أي الحمد لله حمدا لا أبغي به بدا، تعود على الحمد وجها واحدا، الحمد لله لا حمدا لا أبغي به، أي الحمد بدلا لا أبغي به بدلا، أي بل أحمده لما يستحقه من التعظيم والإجلال وشبه ذلك، لا أريد به ثوابا، لا أطلب به ثوابا، بل أحمده لما يستحقه الله تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال. وعلى الوجه الثاني أن الجملة حال من فاعل الحمد تحتمل لها وجهين، أنها ترجع على الحمد، والثاني ترجع على لفظ الجلالة، على الاسم الكريم، على الله تبارك وتعالى. والمعنى على الوجه الثاني أن الهاء راجعة على لفظ الجلالة، أي لا أطلب بالله عوضا، لا أطلب بالله عوضا، والبدل هو العوض كما سبق في شرح القصيدة، بدلا أي عوضا، أي لا يستبدل بالله، لا يستبدل بغير بالله غيره، فيصرف إليه حمده وشكره. حمدا، الحمد لله حمدا، هذا هو المطلق، قيل بالمبتدا وقيل بفعل محذوف يدل عليه المبتدا، الحمد لله لا أبغي به بدلا، أي أحمد وحمد، وأحمد هذا مفهوم من الحمد الأول، وقيل هو معمول الحمد نفسه المصدر للمعمول. الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ، حمدا يبلغ، يبلغ بمعنى يوصل، حمدا يبلغ، بلغ الشيء يبلغ بلغا بمعنى وصل، وبلغته وأبلغته، وبهما قل أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم وأبلغكم رسالات ربي، يبلغ أن يوصل، ويبلغ مثله، معناهما واحد، وثلاثيهما هو بلغ، بلغ الشيء بمعنى وصل، بلغ الشيء إلى منتهى، وصل بلغ الشيء للزبا، يبلغ حمدا يبلغ، يبلغ في فاعل يعود على الحمد، حمدا يبلغ هو من يبلغ، الحمد يبلغ من يبلغ الحاملة، يبلغ الحاملة حمدا يبلغني، أي الحامل فحذف مفعوله، حمدا يبلغ أي الحاملة، ماذا يبلغه؟ الأمل من رضوان الله تبارك وتعالى، يبلغ من رضوانه الأمل، من رضوانه رضوان مصدر رضي، رضي يرضى، رضي رضي عنه يرضى رضا ورضا، ورضوانا ورضوانا، بهما قرأ ورضوان من الله ورضوان من الله سبحانه، رضوان ورضوان، وغضا ورضا أيضا، وغضا ورضوان صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أثبتها في نفس في غير ما موضع من القرآن، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين، أثبت صفة الرضا لنفسه، وصفة صفة مدح تليق بالله تبارك وتعالى، إمرار وإقرار كما قال السلام إمرار وإقرار مثبتها لله تبارك وتعالى عن وجه لائق لله تبارك وتعالى ولا نعطلها ولا نؤولها فلا تعطل ولا تؤول بل إثبات بلا تمثيل ولا تعطيل وبعضهم يجعل غضا وصرح بمعنى ماذا؟ بمعنى إرادة الإحسان إرادة الإحسان فرارا من التشبيه قال أن الغضب والفرح من صفات الحادث المخلوق فصغى من التشبيه إلى التشبيه لأننا نقول أيضا الإرادة صفة من صفات الحادث والمخلوق لا لا فالإنسان يريد إذن هذا فرار من صفة ووقوع في صفة مثلها ولا لا فالإنسان أيضا فتمجر يقول إرادة ليست كالإرادة فنقول وأيضا ليس كبيرا ما يجيب به يجيب نحن فهو الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن الصفات كلها أو كلها نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق له إمرار وإقرار أن هوها كما جاءت بلا كيف هكذا قال السلف أن هوها كما جاءت لكن بلا كيف لا أننا نمغ الألفاظ نمغها بألفاظها ومعانيها إذن الرضوان على صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه فنحن نثبتها له وما إحرامنا بأن يكرمنا الله تبارك وتعالى بهذه الصفة أن يمن علينا بها أن يخصنا بها فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي جاء الخير بحذافيره في الدنيا والآخرة يبلغ من رضوانه الأمل الأمل هذا بألف الإطلاق الأمل الأمل هذا مصدر أمل الشيء أمل الشيء يأمله يأمله كأكله يأكله أمل يأمل لا يأمل كما هو مشهور يأمل فلان كان يأمل ولا تقل يأمل فعل يفعل أمل الشيء يأمله أملا وتقول أمل يؤمل تأمينا بمعنى أي رجاء أمل الشيء وآماله مخصصا بمعنى رجاء وأملا هذا مصدر لكنه يراد بها هنا اسم المفعول وكثيرا ما يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول ومن هذا يبلغ من رضوانه الأمل أي المأمول من رضوان الله تبارك يبلغ الحامد المأمول أي المرجو من رضوان الله تبارك هذا في البيت الأول ثم قال رحمه الله ثم الصلاة يبلغ الأمل حال من الأمل الأمل من رضوانه وصفة في الأصل لكن لما قدم عليه كان حالا ويجوز تعليقه ب يبلغ يبلغ في وجهه يعلق بيبلغ ويجوز أن يكون حالا من الأمل الأمل لماذا؟ أما لما يبقى محمد بلغ قال ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آل وصحبه الكرام ثم لما حمد الله تبارك وتعالى المنعم بكل نعم ظاهرها وباطنها هو المنعم الحقيقي سنى بشكر الوسائط فقال ثم الصلاة على خير الورى. وشكر الوصاية مطلوب، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وشكر الوصاية مطلوب أيضا، وإن كان المنعم الحقيقي والمتفضل بهذه النعم هو الله تبارك وتعالى وحده، قد قال: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. فالنعم كلها من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ذلك. لكن قد يجري بعض هذه النعم على ايدي بعض عباده. ومن هذه النعم، او من اعظم هذه النعم التي اجراها الله تبارك وتعالى، نعمة الاسلام، وقد جرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان واسطة بين العباد وخالقهم وإلههم في تعريفهم بالله تبارك وتعالى، وتعريفهم برسالته وما أعده الله تبارك وتعالى لهم إن أحسنوا وأسروا. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة بعثته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الذي هدانا الله به وعرفنا نفسه به وبين لنا كل خير يقربنا إليه ونهانا عن كل شر يبعدنا عنه سبحانه وتعالى. ولهذا سن بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بلفظة ثم للترتيب في الشكر، صرح بالترتيب، فبدأ بالمنعم الحق وهو الله تبارك وتعالى، ثم سن بمن جرت هذه النعمة على يديه وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حق الله هو أول الحقوق وآخرها، ومقدم على كل الحقوق، وكل حق يأتي بعد حق الله تبارك وتعالى صراحة. قال: ثم الصلاة على خير الورى. الصلاة هذه الكلمة الطيبة معناها في لغة العرب الدعاء، معناها في لغة العرب الدعاء، وقد وردت في شعره القديم من القول الآخر: عليك مثل الذي صليت فاغتن وضي نوما فإن لذنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت فاغتن وضي نوما فإن لذنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، أي دعوت، دعت له ابنته فقال لها: عليك مثل الذي صليت، أي أدهلتي بما دعوتني، واضح؟ عليك مثل الذي صليت فاغتنضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، أي أن الإنسان يموت. هذا معناها في لغة العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما جاء القرآن جارت على هذا المعنى، جارت على هذا المعنى في كثير من نصوص الوحيين، ومنها قوله تعالى: وصلي عليهم، ومنها: وصلوات الرسول، أي ودعواته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. سأل الله أن يصلي عليه. ومنها الحديث أيضا: إذا دعي أحدكم لطعامه فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. ما معنى فليصلي؟ فليدعو لرب الطعام، لا يأتيها مكانا ويصلي فيه. فليصلي أي فليدعو لرب الطعام، كان يبارك له وأن يجزي الله على دعوته خيرا، ثم ذلك. إذا جاءت هذه اللفظة على سنن كلام العرب، واضح. ثم أطلقها الشرع في مواضع على معنى خاص، كقوله تعالى مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس المعنى هنا إن الدعاء ينهى عن الفحشاء، وإنما هي عبادة خاصة فيها قيام وركوع وسجود وقراءة، عبادة معروفة وفي غير ذلك من المواضع. لكن هذا لا يخرجها عن المعنى اللغوي، لا يخرجها عن المعنى اللغوي، لأن هذا شائع عند العرب أنهم يسمون الشيء باسم بعضه أو جزئه، يسمون الشيء باسم بعضه، فسميت الصلاة صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، بل هو من أعظم هذا أعمال الصلاة دعاء الله تبارك وتعالى. والدعاء دعاءان ولا لا؟ الأول دعاء مسألة والثاني دعاء عبادة، فهي متضمنة للدعاءين، وهذا لب ماذا؟ لب الصلاة. إذن هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للصلاة، فسميت الصلاة صلاة باسم بعضها، لأن الدعاء من أعظم أعمال الصلاة، ودعاء مسألة ودعاء عبادة. إذن بين الصلاة لغة وشرعا الارتباط. ثم الصلاة على خير الورى، الصلاة هذه قد تأتي بمعنى اللغة وبمعنى دعاء، وتأتي بمعنى الشرعي ودعاء بعض هذه الأعمال. الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي، والصلاة صلاتان، الصلاة صلاتان، صلاة المخلوق على المخلوق، وصلاة الخالق على المخلوق، صلاة صلاتان، وكلاهما في القرآن، صلاة المخلوق على المخلوق وصلاة الخالق على المخلوق، فمن صلاة المخلوق على المخلوق وصلي عليه، ومنها أيضا وصلوات الرسول أي على من جاء إليه من بالزكاة ومن غيرها، ومنها هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وملائكته هذه فملائكة من صلاة المخلوق على المخلوق، ومعناها المعنى اللغوي لا يخرج عن المعنى اللغوي، أن يدعو له. وورد في الحديث أيضا إذا صلى أحد ثم جلس في مصلاه فإن الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، وهذه من صلاة المخلوق على هذا القسم الأول، صلاة المخلوق على المخلوق. القسم الثاني صلاة الخالق على المخلوق، صلاة الخالق على المخلوق، ومنه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهنا صلى الله تبارك وتعالى نبيه، ومنها صلاة على عباد المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم، يصلي عليكم أي على المؤمنين، ومنها الصلاة على الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن هذه الصلاة الخالق على المخلوق، صلاة المخلوق على المخلوق جرت على ثمن سنن الأرض، بمعنى الدعاء له صلى عليه جاها له. الآن صلاة الخالق على المخلوق، هذه تنوعت ألفاظ العلماء في التفسير، تنوعت ألفاظ العلماء في التفسير، ولم أرى من حررها كالإمام ابن باديس رحمه الله، قد أبدى رحمه الله في تحرير معنى الصلاة لغة الصلاة. فقيل صلاة الله على عبده بمعنى رحمته إياه، رحمته إياه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقيل الرحمة الثانية رحمة خاصة، وهذه رحمة عامة، ويجوز عطف الخاص على العام، خاصة إذا اختلفت ماذا؟ العبارات، إذا اختلفت العبارات. وقيل صلاته مغفرته، وقيل ثناء عليه في الملأ الأعلى، وهو قول أبي في آب، قول أبي العالية، ما اسمه؟ رفيع بن مهران الرياح رحمه الله، رفيع بن مهران الرياح أبو العالية. وقيل صلاته تعظيمه، وقيل إعطاؤه وإحسانه، أقوال كثيرة تفسر بها صلاة الله تبارك وتعالى على عبده. واضح لنا الآن تدعو تعظيمه ومغفرته. لو تأملنا هذه الألفاظ لوجدنا أن تعظيمه ومغفرته وإحسانه والثناء عليه ماذا؟ لازمة لرحمته، لا لا، كل هذه لازمة لرحمته، تلزم أو يلزم من رحمته التعظيم والمغفرة والإحسان والثناء، واضح؟ إذن هذه لوازم فعادة كلها إلى سعادة كلها إلى الرحمة، لا تضاد بين هذه التذكيرات، واضح؟ هذا من اختلاف التنوع لا التضاد، لأن هذه الألفاظ مردها إلى معنى واحد وهو الرحمة، لأنها من لوازم رحمته سبحانه وتعالى. الآن ماذا بقي؟ بقي شيئان، الرحمة والدعاء، واضح لنا. فقيل الصلاة لها معنيان، وهو من المشترك يراد بها تارة ماذا؟ الرحمة، وتارة الدعاء. والاشتراك كما قال ابن بادر خلاف الأصل، الاشتراك خلاف الأصل، الأصل يوضع لكل معنى لفظ يخصه، واضح؟ له الأصل، والاشتراك عالم وليس أصلا. قال والتحقيق، التحقيق ما هو؟ قال فأما إذا كانت الرحمة من المخلوق فالمراد بها الدعاء ليس غير، هذا واضح لا إشكال فيه، لأن هذا لا يعترض عليه، واضح. وأما إذا كانت من الخالق، إذا كانت صلاة من الخالق فالمراد ماذا؟ ما المراد بالصلاة؟ دعاؤه نفسه سبحانه وتعالى. فالمراد بالصلاة دعاؤه نفسه لإيصال الخير والنفع إلى المصلى عليه، دعاءه نفسه لإيصال الخير والنفع لمن؟ للمصلى عليه. والمراد لازم ذلك، والمراد لازم ذلك وهو رحمته، والمراد لازم ذلك وهو رحمته. فمن فسرها بالرحمة فسرها بلازمها، واضح؟ فمن فسر الصلاة بالرحمة فسرها بلازمها، ومن فسرها بالمغفرة والتعظيم والثناء والإحسان فسرها بمقتضى لازمها، لأن الرحمة لازم الدعاء، وهذه المغفرة والإحسان ماذا؟ مقتضى رحمته، واضح هذا ولا واضح؟ إذن ما يترتب عليه، يترتب على رحمته تعالى أثر منها مغفرته لعبده وثناؤه عليه وإحسانه إليه وتعظيمه واضح ولا لا؟ فمن تسرها جب احمد تسرها بلازمها بلازم الصلاة، ومن فسرها بهذه الأمور فسرها بمقتضى لازمها. وهذا تحقيق بديع من الإمام ابن بديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. لا عليه قلنا الصلاة لما تفسر بالدعاء يتبقى معناها، لكن ما المراد؟ هل المراد دعاء؟ لازم هذا الدعاء الذي يتضمن رحمته وما تقتضي رحمته من ثناء عليه وإحسانه، فهذا كله مراد من هذا اللفظ. واضح ولا لا؟ فقلنا الصلاة الرحمة لازم للصلاة، لازم واضح ولا لا؟ وليست هي الرحمة، وهذا العطف يبين أن الصلاة غير الرحمة، لأن الأصل في العطف أن يكون للمغاير. فقول الصلوات أعم من الرحمة، التي الرحمة بعض ما لا بعض الصلاة، بعض الصلاة منها الثناء وتعظيمه ومغفرته، هذه بعض ما لا ما يتضمنه لفظ الصلاة. وخصت الرحمة لمزيتها وشرفها على هذه المقتضيات. هذه تقع كثيرا في تفسير الأئمة، يفسرون الشيء بلازمه، فلو تأملنا هذه التفسير لوجدناها ترجع إلى معنى واحد، وكل عبر بلازم أو بشيء يتعلق بهذا بالمعنى العام. وهم هذا تحقيق معنى صلاة الله تبارك وتعالى على عبده. قال ثم الصلاة، الصلاة هذه من أشرف سبيل من أجل الطاعات وأحب القربات إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من العبادات اليومية، الصلاة من العبادات اليومية التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده كل يوم يفعلها المرء في النهار والليل في كل صلاة، يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي أقل شيء 5 مرات أقل شيء على نبيه يعني، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه أكبر صلى الله عليه وآله وسلم. وتتعلق بها مسائل كثيرة، حتى أفرادها بعضهم في التصنيف، كثير من الأئمة أفرادها بالتصنيف، منهم المقيم رحمه الله في كتابه المادة جلاء الأفهام، وابن الشقاوي في القول البديع، وغيرهم أيضا أفرادها في التصنيف، وتتعلق بها قسم مسائل كثيرة، منها مما يتعلق بنظمنا إفراد الصلاة على الصلاة، إفراد الصلاة على الصلاة، قال ثم الصلاة على خير الأمور مثلنا، لأن الله تبارك وتعالى نسق بينهما في القرآن، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وهذا النسق يقتضي ماذا؟ الإتيان بهما جميعا. ولما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، لما سأله أصحابه كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل، وأما السلام فكما علمتم، لأنه علمهم كيف يسلمون عليه قبل ذلك، فجمع بين السلام عليه والصلاة، كان كره الفقهاء إفراد الصلاة عن السلام، الأكمل والأحسن أن يجمع بينهما المرء، أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسائل الصلاة كثيرة مرة بها صيابها مع المياه تحتاج إلى مجالس كثيرة وتحتاج إلى مجالس عامة لعموم الناس ليس لي قرابات خاصة بهذا المعنى فقط ولعلنا أتينا على كثير من في مجالس الدعاء ولا أحد في مجالس الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما قال ثم الصلاة على خير الورى خير هذا بمعنى أخير أسعد تفضيل صرفت همزته لكثرة الاستعمال قد أشرنا إليه في فصل قطر على خير الورى أي على أخير الورى على أكثرهم خيرات صلى الله عليه وسلم والورى هذا مقصور مقصور الورى مقصور الورى هم الخلق الورى هم الخلق أخذ من قول العرب وليزل إذا كثرت ناره وثم ورى لماذا؟ من كثرتهم وهو صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم وسيدهم مصطفاهم صلى الله عليه وآله واستغنى بهذا الوصف عن جنس الاثنين لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وآله ولا يشارك في هذا المعنى غيره فاستغنى بالوصف الخاص عن اسمه صلى الله عليه وسلم ما قال محمد أو رسول الله قال خير الورى ثم الصلاة على خير الورى أي على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو خير الورى وسيدهم ثم لما سن بالصلاة عليه سلف بالصلاة على من أجر الله تبارك وتعالى هذا الخير بعد نبينا صلى الله عليه وسلم على يديه وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم من أوصل إلينا هذا الخير وإن الله تبارك وتعالى ساق إلينا هذا الإسلام بهم فرحلوا من المدينة إلى هذه البلاد وجاءونا بهذا الإسلام ربا طريا بل بذلوا مهجرهم في سبيل إصرار هذا الإسلام إلينا قاتلوا من اعترض طريق دعوته بذلوا هذه الأنفس رخيصة في سبيل إصرار هذا الدين إلينا فحق علينا أن نشكر لهم حسن صنيعهم هذا ونصلي عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم فضلهم وقدرهم فهم خير الناس بعد نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتهم وعلى سماهم ماذا؟ سادات سماهم سادات والسادات جمع سادة والسادة جمع سيد فالسادات جمع الجمع سادات وسادة وسيد السيد من هو السيد هو الذي فاق قومه وعلى عليهم بالشرف سيادة وساد الرجل يسود ساد قومه يسودهم سيادة وسددا وسددا إلى شرف فيهم وعلى عليهم ذات الشرف فكان المقدم المطاع فيهم وعلى سادات هؤلاء هم السادة والصحابة السادة الخلق بعد الأنبياء فهم أشرف الناس وأعلاهم مقاما وأرفعهم منزلة عند الله تبارك وتعالى بسبب أشياء قاموا بها، منها إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم إياه وهجرتهم معه أو إليه وقتالهم على هذا الدين وصبرهم على اللأواء والجوع والفقر في سبيل دينهم وتبليغهم رسالات الله تبارك وتعالى في الأمصار وحفظهم للدين، حفظوا لنا هذا الدين كتابا وسنة، ففاقوا غيرهم بهذه الأمور ولم يشاركوا فيها أحد إلا فاقوا في ذلك، وقد اختصوا دوننا بأشياء منها رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لم يشاركوا في أحد، ومنها نصرتهم إياه وقتالهم دونه وهجرتهم إليه ومعه وما شابه ذلك والتلقي عنه، هذه أشياء لا يشارك فيها غيرهم، فكانوا سادة على العالمين بهذه الأمور، وقد أشار إلى ذلك بقول عباد الفضلاء، وسيأتينا من معاني الفضل الزيادة، وهم قد زادوا على سائر الأمة بهذه الأمور إذ لم يشاركوا فيها غيرهم. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا، قال آله، آله هذا بدل وما بعده بدل من ساداتنا، ساداتنا من آله وصحبه الفضلاء، فدخل في السادات الآل والصحب، آله آله كلمة آل آل آل هذا قيل هي بمعنى أهل، آل ألفها مبدلة عنها أهل، أصلها أهل بدليل ماذا؟ تصغيرها على أهيل، تصغيرها على أهيل، هذا دليل، وهو نسب هذا القول إلى كلاويها. وقيل آل أصلها آوال، آوال لا أهل، أول كجمل آوال، والدليل تصغيرها على أويل، أويل، وهذا الصحيح، والأول دعوى. واختلف في تفسير آله عليه الصلاة والسلام، اختلف في تفسيره، وفي الباب أقوال أبرزها ثلاثة، فقيل من أزواجه وذريته، القول الأول آلهم أزواجه وذريته، والثاني أقاربه، أقاربه، والثالث أتباعه، فيدخل فيه أزواجه وذريته وأقارب المؤمنون به كل مؤمن آمن به. إذا هي ثلاث أقوال، ثلاث أقوال، أزواجه وذريته وأقاربه ومن آمن به. كلمة إذا أردنا أن نحقق هذه الأقوال رجعنا إلى معنى كلمة آل نفسها، كلمة آل هذه من أين أخذت؟ من أول، من أول، قل آل فلان إلى خير، آل فلان إلى خير. ما معنى آل فلان إلى خير؟ أي رجع إليه. فآل الشيء ما هو؟ ما يرجع إليه بوجه من الوجوه. هذا معنى الآن. ما يرجع إليه بوجه من آل الشيء، ما يرجع إليه بوجه من الوجوه، وقد يختلف وجه رجوع إليه. هذا تحقيق أصل الكلمة، واضح ذلك. فأزواجه يرجعن إليه بالزوجية ولا لا، فهم آل، وأبناؤهم يرجعون إليه بالولادة فهم آل، وأقاربهم يرجعون إليه بالقربى فهم آل، وأتباعهم يرجعون إليه بالإيمان به فهم آل. فآل يدخل فيها كل من الأزواج والذرية والقرابة والمؤمنون ممن آمن به، فكلهم يتناول لفظ الآل، وهذا لا ينازع فيها، وإنما اختلافه في ماذا؟ في ماذا؟ في الترجيح في المراد في بالآل في هذا الحديث فقط، واضح لنا. لا ينازعون أن الآل يراد به كل هذه المعاني، وإنما اختلفوا في المقصود بحديث الصلاة، فمن فسره بالأزواج والذرية ما دليل؟ ماذا صنع؟ حمل هذه الرواية على رواية أخرى، قالوا الأصل في رواية اتفاق، جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، فحمل لفظ الآل على الأزواج والذرية، وقد تفسر رواية بالرواية الأخرى، واضح لنا هذا صنيع. ومن فسره بالأقارب ماذا صنع؟ قال هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، واضح المعنى، فرجع إلى حديث الصدقة، إن الصدقة لا تحل لآل محمد، ولا نزاع ولا خلاف في أن المراد بالآل هنا أقاربه، فرجع بالمختلف فيه إلى المتفق عليه، رجع بالمختلف فيه إلى المتفق عليه، واضح هذا ولا لا؟ ثالث، من قالهم أتباعه على دينه ماذا صنع؟ عنده مقامان أو أمران استند إليهم، قال المقام مقام دعاء، والأنسب في الدعاء ماذا؟ التعميم، لا تقصد، قال الأنسب في الدعاء التعميم لا تقصد، واضح هذا ولا لا؟ فحمله على الأتباع أحسن من حمله على بعضهم، واضح لنا هذا المقام. المقام الثاني ما هو؟ قال في كلمة الآل معنى لا بد منه حتى يدخل الرجل في الآل، معنى مهم، إذا انتفى عن الشخص لا يدخل في معنى الآل أو في لفظ الآل، ما هو؟ والإيمان. فمثلا أبو لهب عمه هو من أقاربه قطعا ولا لا؟ هل يدخل في الآل؟ لماذا؟ لأنه ليس بمؤمن، فهذا المعنى هو أخص المعاني التي يستحق بها العبد الدخول في لفظ الآل ولا لا؟ فحمله على كل مؤمن أولى، واضح هذا ولا لا؟ بما راعى المعنى الأخص ليصير به العبد من آله عليه الصلاة والسلام، وهو الإيمان به، لأن هذا المعنى لو انتفى عن شخص لم يكن من آله مهما كانت درجة قرابته منه، واضح لنا. فزوجة نوح مثلا ليست من آله وهي زوجة، وابن نوح ليس من آله وهو ابنه، إذا مهما كانت قرابة المرء إذا انتفى عنه معنى الإيمان لم يكن من الآل، فهو أخص الأوصاف التي بها يصور العبد من الآل، فراها ماذا؟ فراها هذا المعنى. لا قريبة منه الأهل هم زوج وقابل وعياله، ومثله الآب الأصل لهم زوج وقابل وعياله، هذا هو الأصل. واضح هذا لنا. فاختلفوا في سبب او كل حمل المعنى على ما نسبه او ما رأه صوابا، فبعضهم اختار انهم الازواج الذرية، وبعضهم اختار انهم الاقارب، وبعضهم اختار الاتباع على دينه، وهو قول الامام مالك رحمه الله. انه مالك يرى ان الآلة في حديث الصلاة هم الاتباع. والله تعالى اعلى واعلم. اذا اللفظ حمال ولا لا؟ اللفظ حمال، لان لو راينا اللفظ الاخر لا، وان كان هذا اللفظ ولفظ الاتباع لا منافاة بينهما، لاننا نحمل على لفظ الاتباع انه اراد العموم، وجاء باللفظ الثاني اختار بعضهم لمزيتهم وشرفهم، فازواج وزوجية مصلون عليهم او مصلى عليهم في لفظ العام بلفظ العموم، وفي لفظ الخاص بلفظ الخاص مصلى عليهم في هذا وفي هذا، فلا تعارض بين اللفظين. هذه تحقق اللفظ، هذه لابد من ثبوت هذا اللفظ لنفسه. المهم هذه او هذا ما قيل في لفظ الآن، والله تعالى اعلم. وصحبه، معطوف على آله، صحب اسم جمع، صاحب، كسفر مسافر، وتجر وتاجر، وراتب، وجمعه الصاحب الصاحب. والصاحب الاصل هو من يسير معك في السفر، هذا هو الاصل. الصاحب في الاصل من يرافقك في السفر، ويطلق على الجليس صاحبا. لماذا؟ باعتبار ان الدنيا هذه سفر الى الاخر، هذا في لغه العرب. وفي الصلاه هو من سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام مؤمن به ومات عليها، من اجتمع بالنبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، فخرج به من بقول من اجتمع به من لم يجتمع به عليه الصلاه والسلام. وقولنا من اجتمع به اعم من قولنا من راه، فمن كان اعمى من اصحابه رضي الله عنه هذا يصدق انه مجتمع به، فيعد من اصحابه رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. مؤمنا به خرج به من اجتمع به وهو كافر، هذا لا يعد صاحبا. وخرج بقولنا ومات على ذلك من سمع بي وآمن ثم ارتد على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. آله وصحبه الفضلاء، أصله الفضلاء، خطره للضر. الفضلاء جمع فاضل، كشعراء جمع شاعر. والفاضل الفضل، أصل الفضل هو الزيادة، أصل الفضل الزيادة، فمن زاد على غيره بشيء فقد فضله به. من زاد على غيره فالفضل يفضل فضلا، وفضل يفضل بمعنى زاد، ومن زاد على غير شيء فقد فضله. وهؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم فضلوا الامه بامور كثيره، لا منها من اعظمها رؤيتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومجالسهم له وتلقيهم عنه وهجرتهم معه وإليه ونصرتهم إياه وحديثه معهم ودعاؤه لهم وإلى آخره مما اختصوا به دون غيره من الناس. وقوله الصوبة لهذا وصف كاتف، وصف كاتف لأن الوصف وصفان، وصف مقيد ووصف كاتف. وصف المقيد والذي يخرج غيره، قل أعطي هذا المال رجلا فقيرا، أعطي هذا المال رجلا فقيرا، أعطي هذا المال فقيرا. فلو أعطيته غنيا هل كنت ممتثلا؟ لم تكن ممتثلا، لأن هذا وصف مقيد، وضح رجلا فقيرا أخرجنا به غير الفقير من الإبادة. وقد يكون الوصف مالا كاتبا للبيان فقط، ومنه قوله آله وصحبه الفضلاء، ليس معنى أن الصلاة لا مقصورة على الفضلاء من أصحابه وآله وأن غير الفضلاء منهم لا يصلى عليه، بل كلهم فاضل غير أنهم متفاوتون في الفضل، فبعضهم أفضل من بعض، أبو بكر أفضل من غيره، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والعشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون أو من أنفق قبل الفتح وقاتل، ثم إلى غير ذلك. فهم كلهم فاضل غير أنهم متساوتون في هذا الفضل، فبعضهم أفضل من بعض، وكلا وعد الله حسنكم الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد شرحنا البيت الثاني، لعل أنا نقف ولا لا وقت وقت نكمل ولا نقف نكمل إذا نكمل. الحمد لله نجدنا ما في تلك الصالحات، نتفق على الأيام يوم الجمعة هذا يبقى هذا مجمعنا عليه.